جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي، فإذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر مارا بين يديه، هذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعا أم يغسل كل جزء على حدة؟ يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل قطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أن يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر لا شيء فيه. جزاكم الله خيرا. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محذور؟ لكن لا يكون للوسواس. طيب. لكن من طريق الوسوسة لا، أما إذا كان من باب النظافة يعني وسخ وأراد يغسله كله لا بأس. جزاكم. أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصابه فقط. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة الدكتور محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى لنفتح المجال أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى. هناك مسألة تفضل سأل عنها جماعة، وهي أن بعض الأئمة في التراويح يصلون 4 جميعا من غير قصر، ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 من كل ليل، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ظنوا أن الأربع هذه أنها بسلام واحد، فصار بعضهم التراويح يصلي 4 بسلام واحد، وهذا غلط مكروه أقل أحواله كراهة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر، معناه صلوا مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي من كل شيئين ثم يوتر واحدة، متفق على صحته. هذا يفسر معنى الحديث الثاني يصلي 4 فلا تسأل مسلمين وطولهم، يعني أنه يسلم من كل شيئين، لأن حادثة يفسر بعضها بعضا. وهكذا ثبت عن حديث ابن عباس لما بات عند خالد بن ميمونة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم من كل شيئين كما روت عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن الذي ينبغي التراويح وغيرها صلاة الليل مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة أن كان يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن، هذا معناه أنه يصلي ثنتين ثنتين، هذا مراد، لأن حديثها يفسر بعضها بعضا، وقد قالت في الحديث الثاني أنها كان يصلي بكل ثنتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الأمر والقول مقدم على الفعل. فلو ثبت أنه صلى 4 جميعا بسلام واحد لكان دليلا على الجواز، أما الأفضل والمشروع الأكمل فهو يسلم كل بنتين عملا بالقول، يقول صلاة الليل مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. فينبغي التنبه لهذا، وأردت من هذا أن ينتبه لهذا من كان يفعله من إخواننا أئمة الصلاة. وقد يحتج بعض الناس أنه ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 قبل الظهر تسليم واحد فإن تفتح له الله السماء، وهذا أيضا ضعيف ليس بالصحيح عن أبي أيوب، رواه أبو داود وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي الكوفي وهو ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج بروايته، كما نبه عليه أبو داود وغيره ونبه عليه الحافظ في تهذيب التهذيب وفي التقليد. فالحاصل أن السنة في الليل أن يصلي المؤمن ثنتين ثنتين في رمضان أو في غيره، هذا هو السنة، والأفضل في النهار كذلك أيضا، يعني في رواية صحيحة عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. طيب. هذا يدل على أن النهار أيضا الأفضل فيه مثنى مثنى، لكن في الليل آخر